قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. اقرأ القرآن. سورة الحديد سورة مدنية، عدد آياتها 29 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. أي ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم إلى قومهما وجعلنا فيهما النبوغ والكتب المنزلة، فمن ذريتهما مهتد إلى الحق وكثير منهم خارجون عن طاعة الله. ثم يقول سبحانه: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. أي ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات، وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه على دينه لينا وشفقة، فكانوا متوادين فيما بينهم، وابتدعوا رهبانية بالغلو في العبادة ما فرضناها عليهم، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم، قصدهم بذلك رضا الله، فما قاموا بها حق القيام، إذ بدلوا وخالفوا دين الله، فأتينا الذين آمنوا منهم بالله ورسله أجرهم حسب إيمانهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله، مكذبون بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جزاء الابتداع في الدين. اقرأ القرآن. شكرا لزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، وهذا التفسير فيه جواب كما تعلمون لسؤال سوف يطرح في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. الآن نستقبل اتصالاتكم أيها الإخوة على الرقم 011-4052-999، فأهلا ومرحبا بكم. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من أخينا علي من جازان. علي، هلا، حياك الله. حياك الله، أهلا ومرحبا، تفضل. نعم، حياك الله، تفضل علي. أوكي. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. أيوة. اسمع معي، طبعا أنت أول متصل. أول متصل. أنا أود أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أوكي. هو إذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله، ثم يعني انتبه للحركات. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا، يلا توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. مرة ثانية. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. شوف إبراهيم علي، شوف في التنوين، التنوين هذا نوحا أتى بعده حرف الواو صحيح؟ أيوه. لا نوحا. أي نوحا و صحيح؟ أيوه. صح كذا مكتوبة عندك المصحف نوحا وإبراهيم. شوف التنوين إذا أتى بعد حرف الواو أو أحد حروف الإدغام ندغم الحرف في الذي بعده، يعني نقول نوحا وإبراهيم، ما نقول نوحا نظهر التنوين، لا ندغمها في الواو. نوحا وإبراهيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وإبراهيم وإبراهيم وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. النبوة والكتاب. ضم النون كويس حقت النبوة. شوف النون حقت النبوة ضمها كويس. النبوة. النبوة. إيه. النبوة والكتاب. ممتاز. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وقفينا بعيسى ابن مريم. شوف الباء في بعيسى مكسورة ها. وقفينا بعيسى ابن مريم. وقفينا بعيسى وقفينا بعيسى ابن مريم بدون ما تحقق الهمزة ها. هذه همزة وصل. بعيسى ابن مريم. بعيسى ابن مريم. ابن مريم. بعيسى ابن مريم. بعيسى ابن مريم. وآتيناه الإنجيل. وآتيناه الإنجيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. شوف اسمعني يا علي، ابتغاء الهمزة مفتوحة وبعدين رضوان الراء مكسورة. إلا ابتغاء رضوان الله. إلا ابتغاء رضوان الله. ممتاز. فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. جيد يا علي. علي شوف حاول بقدر الإمكان، يعني حاول إنك في اليوم لابد إنك تسمع ما لا يقل عن 4 أوجه سماعا، وكرر هذا السماع ما يقرب من 20 مرة قدر الإمكان. حاول تفرغ نفسك، تجعل لك وقت كذا يعني مدة ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة بالكثير يعني، واجلس كذا وحاول انك تكرر السماع. اذا استمعت بعد ذلك ايش تبدأ تقرأ ما سمعته زين، يعني تحتاج الى هذا الشيء، حتى انك ان شاء الله فيما بعد نسمع قراءتك ان شاء الله في حلقة قادمة تكون تغيرت بالطريقة هذه زين. انت ما شاء الله صوتك جيد وواضح انك تريد ان تعلم، فهذه الرغبة تحتاج منك بس إلى ترتيب وقت فقط. إن شاء الله رغبتي في هذا الشيء، لأن أنا ترى عندي نطق يعني صعب، نطق يعني في الكلام، إن أنا أعاني من التأتأة وأعاني من الكتم في الصدر وكذا، عشان إن أول كنت أتعلم في يعني في القرآن الكريم حلقات قرآنية وكل شيء، ما شاء الله. بس بعدين امتنعت منها عشان إن ما أقدر أتكلم يعني. لا لا، شوف أنت، بقول لك حاجة يا علي، عشان شوف أنت فيك حاجة حلوة وهذه يفتقدها كثير من الناس، وهي وشي أهم شيء في تعلم القرآن الرغبة. بعد الإخلاص أنا رغبتي شديدة مرة. ممتاز، هذا شيء بإذن الله عز وجل إذا وصلت عليه واجتهدت ونفذت ما قلت لك، بتجد إن الله عز وجل سيعينك، وستكون هذه التلاوة وتعلمك القرآن علاج لهذه التأتأة التي عاني منها. أقول لك قصة حدثت لي أنا شخصيا. جاءني أحد أولياء أمور الطلاب وعنده ابن صغير عمره 6 سنوات، قال لي يا شيخ هذا حتى المدرسة تعبوا منه من ناحية القراءة، عنده التأتأة ضعيف جدا، التأتأة يتأتأ مرة. خلني أقول لك شو اللي صار، مع هذا الولد. قلت له الأب وجزاك الله خير يعني على حرصك وعلى ثقتك في الحلقة، وحط جعله عندنا في الحلقة لمدة سنة واحدة فقط، يعني لا لا لا تستغرب عندما أقول لك بعد سنة مباشرة جاءني ولي الأمر يقول أن الطالب أصبح من أفضل الطلاب في الفصل بسبب أنه انطلق بدأ يقرأ في الحلقة. ليش؟ لأن حطيناه مع حلقة سميها حلقة التلقين، جعلناه بين طلاب يقرؤون بس باستمرار طول الوقت، طول ما هم جالسين في الحلقة لمدة ساعة كاملة يقرؤون مع المدرس يرددون وراه. فأنت تحتاج إلى هذا الشيء، تحتاج لأنك تسمع كثير وتردد ما تسمعه كثير، ستجد إن شاء الله بعد إن شاء الله شهر شهرين ثلاثة تجد هذه الصعوبة التي تجدها أنت تنطلق وتنفك بإذن الله عز وجل، إذا كانت مثل ما ذكرت لك الإخلاص والرغبة والحماس هذا اللي معك، سيكون لك بإذن الله عز وجل عونا على أن تنطلق بإذن الله، وتكون إن شاء الله من حافظة كتاب الله عز وجل إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك علي ونسأل لك التوفيق. شكرا الله. لعلي أنبه على مسألة يعني بعد ما علي، يعني دائما مثل هذه الأمور نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجر. يعني هذه المشقة سبحان الله على الإنسان، يعني كثير من الأعمال نحن نقوم بها غير قراءة القرآن، عندما يجد الإنسان مشقة خلاص توقف يخليها. ليش؟ لأن ما فيها يعني ما يجد فيها ذاك التفضيل أو الحماس أو التشجيع، لكن هنا القرآن غير، القرآن فيه تشجيع وفيه تحميس للذي يجد مشقة في قراءته. والذي يقرأ القرآن وعليه شاق، شوف يعني هذه المشقة ويتتعتع فيه وعليه شاق، له أجران، له أجر المشقة وله أجر أنه يريد أن يتعلم ويقرأ القرآن، فهو يعني حتى وإن كان يجد مشقة له أجر فيها بغير الأعمال الأخرى. كل الأعمال سبحان الله القرآن له خصيصة من بين كل العلوم. فيعني مثل الأخ علي جزاه الله خير وحماسه، وواضح أن الرجل حتى يوم رد علي واضح أنه عنده الرغبة يبغى يتعلم متحمس. فعلي وأمثاله أنا أقول لهم شدوا حيلكم وستجدون إن شاء الله عز وجل أن الله عز وجل سيفرجها لكم وستنطلق مسيرتكم بإذن الله عز وجل. نشأة الله، نسأل الله لك التوفيق يا علي ولك الأخ الشيخ يوسف. أيضا معنا الأخت نورة من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستعيد أو محتاج؟ لا خلاص كيفك، هذا أن عندنا يعني باب الاستعاذة، العلماء يقولون في المجلس الواحد، ونحن الآن نعد كأننا في مجلس واحد، يعني الحلقة كاملة تعتبر يعني قياسا بالمجلس الواحد، يستحب الاستعاذة. إذا استعذتي يعني في مثل هذه الأمور استعيذي بينك وبين نفسك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأين، أو إذا أردت أن تستعيذين ففيه خير وبركة، فأنت مأجورة عليها لأنها هي آية من القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت إذا استعذتي كل حرف أيضا لك فيه حسنة، فبراحتك يعني الاستعاذة هذا شيء راجع لك أنت، فالأمر مستحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ممتازة قراءتك يا نورة، بارك الله فيك، أحسنتي. ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك يا نورة. ما زلنا معكم مستمعين الكرام. معنا الأخت جودي من جازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي جودي محمد الحسن طميحي رحمه الله. في خامس تحفيظ في الابتدائية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم التابع لتعليم الصبية من أمنيات بابا قبل أن يتوفى إننا نطلع في هذا البرنامج، وأختي شاهدت تقراء وراء. جزاكم الله خير. الله يرحم أبوك، وتفضل يا جودي. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير من فاسقون. مرة ثانية، وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. مرة ثانية، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأسة ورحمة ورهبانية ابتدعوا ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا وكثير منهم فاسقون. ما شاء الله يا جودي، فيه الآية الأولى، عيدي مرة بس الأول نصف السطر الأول. ولقد أرسلنا نوحا، أقلها مرة ثانية شوف. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. في أي صف درستين يا جودي؟ في خامسة، ها؟ تدرسين في الصف الخامس؟ طيب تحفيظ ممتاز، يعني معناه أنك عارف التجويد. طيب شوفي التنوين في نوحا، إذا جاء التنوين وأتى بعد حرف الواو شو نسوي في الحكم التجويدي؟ إدغام بغنة. إدغام بغنة، ممتاز. بس أنت ما أدغمتي، يلا عيدي مرة ثانية سوي الإدغام هذا. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك. يكفي يا نورة يا جودي، ما شاء الله قراءتك جيدة يا جودي، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدك وأن يكتب يعني ما قرأتيه في حسناتي، لأنه هو يتمنى أنك تخرجين وشجعك، فنسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. اللهم معك شاهد يا جودي. ها يلا تفضل يا شاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي شاهد محمد الحسن طميحي رحمه الله. رحمه رحمه. تفضل يا شاهد. ابدأ. ايه تفضل اقرأي. ها؟ اقرأ اقرأي تفضل. اقرأ اقرأي. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثار ابن رسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. في صف درسين يا شهاد؟ الصف الخامس تحفيظ. الصف الخامس، طيب. وكثير منهم فاسقون، الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الفاء وش الحكم هنا؟ وكثير منهم إخفاء شفوي. إخفاء شفوي. هذا إخفاء ولا إظهار؟ إظهار. إظهار. إظهار، إيه هذا إظهار. الإخفاء إذا كان الميم أتى بعدها حرف الباء، طيب إذا أتى بعد الميم حرف الباء هنا نقول ميم ساكنة بعد حرف الباء هنا نقول إخفاء، صحيح. لكن المعنى في الآية هذه فمنهم وكثير منهم فاسقون هنا إظهار، إظهار شفوي. بارك الله فيك يا شهد، أعيدي مرة ثانية وكثير منهم فاسقون، مرة ثانية اقرأيها. وكثير منهم فاسقون. ممتاز ممتاز، بارك الله فيك، أحسنت يا شهد. شكرا للأختين جودي وشهد، رحم الله أباكما وجعله في فردوس الأعلى وجزاه خيرا، يعني اهتم بهاتين البنتين أدخلهم حلقات تحفيظ على أجره إن شاء الله يجري له وهو في قبره رحمه الله ورحمة الواسعة. ننتقل للرياض مع أخينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي محمد. ممكن أقرأ؟ تفضل أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة رأفة ورحمة ورهبانية لتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ما شاء الله أحسنت يا محمد. بس فيه الآية في قوله عز وجل في اتبع رأفة ورحمة, عيدها مرة ثانية. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية يعني هنا إدغام, ها؟ أكيد إدغام. بس أنت كنت قرأتها بس بدون ما تغن, يعني ما تعطيها الغنة كاملة, لكن جزاك الله خير, يعني ما عدتها, عدلت الخطأ اللي كان حاصل. ما شاء الله قراتك جيد. كم تحفظ يا محمد؟ والله للأسف كنت أحفظ بس الحين نسيت صراحة. يعني كم كنت حفظت؟ كنت حفظت 5 بس الحين. لا بس ما شاء الله قراءتك ما شاء الله جيدة, وهذا يعني دافع لك لأنك إن شاء الله تشتغل. إيه بس أنا يا شيخ يعني أقرأ باستمرار على طول, يعني ورد يوم وكذا. طيب يعني الورد اليومي هذا يعني قد يكون مساعد لك لأنك إن شاء الله تعيد ما نسيته, وفي نفس الوقت تبدأ لو تأخذ لك في اليوم وجه واحد, نصف وجه على الأقل جديد, وتقرأ الورد حقك اللي تقرأه اليومي هذا وتراجع فيه بنفس الوقت. ها الله يكبر. لو اشتغلت مع نفسك شوي ستجد إن شاء الله أنك تقطع مشوار يعني طويل جدا, وتستطيع إن شاء الله أنك تختم في وقت قريب, لأن ما شاء الله قراءتك يعني أدائك في القراءة جيد, وليس هناك مشقة عندك في النطق في الآيات حتى في أحكام التجويد, وهذا أنا أقول يعني أنك يعني طاح عليك ثلث التعب, يعني باقي لك الثلثين الثانية هي كلها في الحفظ. شد حيلك وبشرنا إن شاء الله في الأيام القادمة أنك بدأت تحفظ. يا رب دعوتك يا شيخ بالله. بارك الله فيك, موفق إن شاء الله يا شيخ محمد. شكرا لك يا أخي محمد, الله يعطيك العافية. الآن مستمعين الكرام نبقى مع فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود بعده, فابقوا معنا. أسرة مباركة. جامع الفريان بوسط جنوب الرياض من أقدم الجوامع التي لا أبالغ إذا قلت تخرج منه الآلاف وربما عشرات الآلاف من الحفاظ, جزء كبير منهم انتشروا في أفريقيا وفي اليمن وفي عدة دول. قاد دفة تعليم القرآن الكريم في هذا الجامع سنين طويلة فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن فريان رحمه الله رحمة واسعة, الرئيس المؤسس للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم, وخلفه في إمامة هذا الجامع أحد أبرز طلابه وأقدم حفاظ ومعلمي جمعية تحفيظ القرآن الكريم فضيلة الشيخ محمد قاسم جعفري. حياك الله يا شيخ. حياك الله أبد. الشيخ محمد حفظك الله, عد بنا إلى بداية علاقتك بالشيخ عبد الرحمن بن فريان رحمه الله, كيف عرفته وكيف كانت علاقتك به؟ الشيخ بن فريان رحمه الله كنت أنا إمام في المسجد المقديان وراء ما أحد إمام الدعوة, لما شافني أصلي وعندي طلاب كثيرين قال لي ليش ما تكون مؤذن في المسجد, قلت ونعم به وصرت مؤذن في المسجد, أسافر وأنا إمام في المسجد, فأصرت مؤذن ونائب إمام ومشرف, عندي طلاب من اليمن ومن أفريقيا ومن كل بلد, والحمد لله الله علمني هذا القرآن وقرأته على المشايخ حقي الشيخ بن باز والشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية. الشيخ محمد تخرج على يديك عشرات بل آلاف الحفاظ, أبرزهم وأقربهم منك صلة قرابة يجلس بجانبك الآن, من هو؟ أولادي. هو الشيخ عبد الرحمن الذي ينوبك في إمامة هذا المسجد. حياك الله شيخ عبد الرحمن. أهلا وسهلا بكم. شيخ عبد الرحمن, كم في هذا المسجد من حلقة وكم عدد الطلاب الذين يدرسون فيها تقريبا؟ الطلبة قرابة 250 إلى 300 طالب ما بين فترة العصر والمغرب. سبق قبل عدة سنوات سجلنا في هذا الجامع لقاء عن عدة أجيال تخرجت من هذا الجامع، الأب وهو الشيخ محمد قاسم، والابن وهو الشيخ عبد الرحمن ابن محمد، والحفيد وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم، الثلاثة يجتمعون في هذا اللقاء. أريد أن أوجه السؤال إلى الحفيد، سبق ووجهت هذا السؤال قبل عدة سنوات ولكن سأكرر السؤال. حياك الله يا محمد. وحيك. من تفضل في حفظك في القرآن ومراجعتك، على الوالد أو على جدك؟ الجد. لماذا؟ لأنه كان في بداياتي عليه. الشيخ محمد حفظكم الله أكثر من 40 سنة وأنت إماما لهذا الجامع، أجيال سكنت في الأحياء القريبة من هذا الجامع ثم انتقلت. لو أسمعتهم صوت الشيخ محمد قاسم جعفري وهو يتلو سورة الفاتحة حركت في أذهانهم ذاكرة قديمة. يا ريت لو تسمعنا سورة الفاتحة بصوتك، وخصوصا أنك تؤدي القرآن الكريم مثل شيخك بصوت جهوري يشد الانتباه. أريد أن أسمع منك سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم سمعت أنا وكثير من المستمعين هذا الصوت قبل أكثر من 30 بل 40 سنة. سأسمعكم تلاوة الحفيد. محمد حفظك الله، استعذ بالله وقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما شاء الله تبارك الله. الشيخ عبد الرحمن، كلمة توجهها في ختام هذا اللقاء للمستمعين، وأخص بالذكر الذين يسكنون الأحياء القريبة من هذا الجامع أو من يستطيعون الوصول والاستفادة من حلقات هذا الجامع. والله الفرص لا تدوم كثيرا، والمسجد متاح به معلمون كثر، وهناك جوائز وهناك مد يعني أيدي لمن هم حول المسجد، كذلك حظ طلبة العلم الذين حفظوا القرآن في هذا الجامع أن يتعاهدوه ولا ينسوه، ولا ننسى دور الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، خيركم بالإشراف على الحلقات ومد المسجد بالجوائز وبالتحفيز الطلبة كدورها في باقي الجوامع والمساجد في الحلقات، ولا ننسى إشراف أستاذ سلطان بن عبد العزيز الفريان ودوره الذي لا ينسى ولا يهمش في هذا الجامع، سواء كان في الإشراف على الحلقات أو في الجامع بصفة عامة. نسأل الله أن يكون في موازين حسناته، والله يكون في العون. مستمعي الكرام، هذا كل ما لدينا في هذا التقرير. أعود بكم إلى استديو بث برنامج اقرأوا القرآن. إذا جاءوها والله لا يهدي القوم وقال لهم خزنتها. شكرا لزميلة الأستاذ عبد الله بن شويش الشويش الذي قدم هذا التقرير، ورحم الله الشيخ عبد الرحمن فريا رحمة واسعة، جزاه خيرا على ما قدم لهذه الأمة ولكتاب الله ولطلبة العلم لطلبة القرآن ولحفاظه، وأيضا رحم الله طلابه، وجزا الله أيضا القائمين على جمعية مكنون خير الجزاء، هذه الجمعية المباركة التي لا تأل جهدا في نشر الخير وفي إقامة حلقة تحفيظ القرآن الكريم والاهتمام بها ودعمها، فلا حرمهم الله الأجر. نعود للإخوة المتصلين الكرام. معنا المعتز بالله، من وين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي المعتز. حياك. معك المعتز بالله من الخبر منطقة الشرقية. أكرم ونعم، تفضل أخي. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ما شاء الله، بارك الله فيك المعتز بالله. كم تحفظ يا المعتز بالله؟ والله مقتطفات. مقتطفات ما شاء الله، قراءتك جميلة وهادئة وصوتك جميل حقيقة، فإن شاء الله أنك تكون يعني من المقرئين قريبا بإذن الله. شد حيلك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لك أخي المعتز، بارك الله فيك. معنا كذلك الأخت نورة. أيوة تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم نورة. وآتيناه نورة. الإنجيل نورة أقرأي أيوة. من عند ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، الآية اللي قبلها، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قصينا على آثارهم برسلنا وقصينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ما شاء الله. في بس ملاحظة على نورة، يعني انتبهي للقلقلة يا نورة، يعني تكررت معك أكثر مرة في قوله ابتدعوها، هنا حرف الباء حرف ساكن، وكذلك ما كتبناها، يعني قلقلة بسيطة كذا لأنها داخل الكلمة، فانتبهي لها، يعني إذا أردت أن تقرأيها تقرأيها بهذه الطريقة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها، بهذه الطريقة ابتدعوها ما كتبناها، هذه قلقلة لأن الحرف ساكن، والحروف التي معنا في القلقلة اللي هي مجموعة في قوله قطبة جد، قطبة جد. بارك الله فيك. شكرا نورة. معك طلال يا نورة. ها ايوه هذا، تفضل يا طلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. طلال في أي صف تدرس؟ أنا صف خامس ابتدائي. خامس. شوف لنا أي حاجة حافظها أنت، مو مشكلة لا تقرأ المقطع هذا، أي حاجة أنت حافظها لو سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ما شاء الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله طلال صوتك جيد ما شاء الله ممتاز. كم تحفظ الآن؟ تحفظ شيء؟ تحفظ شيء من القرآن؟ أحفظ كامل. كم؟ جزء كامل. كنت أنا في مدرسة جزء. كنت أنا في مدرسة التحفيظ وحفظت جزء كامل. إيه. إيه ما شاء الله جيد جيد يا طلال شد حيلك وتستمر إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يوفقك يا طلال يبارك فيك. يعني حقيقة احنا نفرح عندما نسمع مثال طلال وغيره، يعني تجد مثلا امه او اخته او ابوه مثلا وتجد يعني يقرا ويخليه يشاركه في القراءة، يعني من باب التحفيز، وهذا شيء طيب حقيقة، يعني يفرح الانسان عندما يجد امثال هؤلاء في تحفيزهم وتذكيرهم بالقراءة ونحو ذلك. جزاكم الله خير. معنا كذلك من محل العسير الاخت اسماء. ايوه تفضل يا اختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. ذريتهما النبوة والكتاب. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثيرا منهم فاسقون. طيب ما شاء الله اسمع قراءتك جيدة، لكن انتبهي في ملاحظتين ملاحظتان لابد أن انتبه لها. في قوله إلا ابتغاء ها هنا معنى حرف الغين. الغين مخرجه في الحلق، زين. متى ما اختل مخرج الحرف يتغير نطق الحرف. يعني مثلا انت تقولين إلا ابتغاء، ليه؟ لأنك ترفعين الحرف شوي إلى طرف يصير في أقصى اللسان بدل ما هو في أول الحلق، لأن حروف الحلق والشيء الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاف، والهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب هذه ستة حروف تخرج من الحلق، الغين من حروف الحلق. أنت يعني فيه خلل بسيط جدا، بدل ما تقولين ابتغاء تقولين ابتقاء، عرفتي؟ ابتقاء. إيه أيوة ابتقاء. أنت اللي بغيت تضبطين مثل هذه الحروف حاولي تخليه ساكن، يعني مثلا يبتغ، زين. لاحظي قولي معي يبتغ. لا شفتي هنا خطأ، ما تقول يبتق، لا قولي يبتغ. غا غا غا غا يبتق يبتغ غا غا يبتغ يبتق. لا لا زال في خلل، حاولي تعيدينها مرة. أنت درسين عند أحد؟ نعم في حلقة. روحي مع المدرسة اللي تعلمك الشيخة واجلسي معها، قولي عندي مشكلة في الغين، حاولي تدربك عليها وليست فيها صعوبة، يعني إن شاء الله في جلسة واحدة تجدين نفسك يعني انطلقتي، لأنها تتكرر معك كثير. أنا حطها يعني أنك واضحة أنها لكنة واضحة مع أنها ثابتة فيك، فكرريها مرة أكثر من مرة. في أيضا ملاحظة ثانية، منهم فاسقون، هنا الميم ساكنة وأتى بعدها حرف الفاء، وش الحكم؟ إظهار. حاولي تظهري في قراءتك، أنت تخفين تقولين منهم فاسقون، الصحيح منهم فاسقون تظهرين الميم كاملة خالصة. منهم منهم فاسقون. ممشان. بارك الله فيك. أحسنت يا سيدي. معك أحد اسمه؟ جنى. أيوة جنى. تفضل يا جنى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بأقرأ سورة الفاتحة. يلا ممتاز أقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. جنى كم عمرك؟ عمري 6 عمري 10 سنة. بين 6 والعشرة 4 سنوات. طيب يا جنى شوف أسماء هي والدتك ولا أختك؟ أختي. أختك. طيب علميها كيف تقرأين الغين. قراءتك الغين ممتازة. غير المغضوب ممتازة عندك مرة. خلي أسماء تتعلم منك كيف تنطق الغين. طيب إن شاء الله. أقرأي مرة ثانية. قولي غير المغضوب خلنا عشان يسمعونها المستمعين. غيري غير. لا غيري أتفشليني. تو قرأتيها كويس. صراط الذين. أبدأ من صراط الذين. صراط الذين أنعمت عليهم غير لا غيري غيري غير المغضوب مغضوب مقبوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله ممتاز يا جنى. بس فشلتيني تراك ما عليك يعني مشيها. جزاك الله خير يا جنى. بارك الله فيك يا جنى وفي الأخت اسمها أيضا. بارك الله في المتصلين جميعا وجزاهم الله خير. الآن نبقى مع فاصل سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها فما المقصود بذلك؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم. الآن نرحب بكم كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الكريم الرواشد وهو مدير مركز الجنوب التابع لجمعية مكنون. الشيخ عبد الكريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا سيد. الله يحييك يحفظكم شيخ عبد الكريم. ودنا بداية هذا اللقاء تعطينا نبذة عن مركز الجنوب شيخ عبد الكريم. خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على من بعثه الله ورحمة للعالمين القائل خير من تعلم القرآن وعلمه. أخي مبارك قبل النبذة أخي مبارك أخ سيد والأخ عبد الرحمن والشيخ يوسف والشيخ فاضل أهنئكم حقيقة أهنئكم على هذا البرنامج المميز برنامج إقراء القرآن وأرجو الله أن يكتب لكم بكل حرف يتلى من الأجر والمثوبة أجزله. وغفر الله لشيخنا الشيخ عبد الرحمن الفيان وأهنئ بلدي المبارك بلاد الحرمين بهذه الإذاعة المباركة التي تنثر الخير ولجميع بلدان المسلمين. فالحمد لله أولا وآخرا. ثم الله يحفظك. ثم بالنسبة لمركز الجنوب هو أحد المراكز العشرة التابعة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض والذي يشرف على 15 حي من أحياء جنوب مدينة منطقة الرياض حيث يضم في طياته 72 مسجدا من بينها 27 مجمعا قرآنيا والمجمع القرآني طبعا كما قد علمتم سابقا من مداخلات الإخوة هو ما بلغ عدد طلابه من 80 طالبا فأكثر، ومجمعين نموذجيين. والمجمع النموذجي طبعا يتكون من مسجد رئيس ويتبعه 3 إلى 5 مساجد على لا يقل عدد طلابه 200 طالب. وكذلك أيضا يشرف المركز على 21 إحدى وثلاثين مدرسة نسائية، وعدد الطلاب والطالبات التي يدرس بها يدرس بحلقاتها هذا بحلقات هذا المركز 10,500 طالب وطالبة. طبعا السنة هذه زاد بنسبة زيادة العدد 9% عن العام الماضي. وكذلك أيضا عدد المعلمين والمعلمات 660 معلما ومعلمة. عدد الخاتمين والخاتمات في عام 1437 78 خاتما وخاتمة، بنسبة زادت عن العام الذي سبقه 68%. ونطمح إن شاء الله تعالى في الوصول إلى 84 خاتما لهذا العام بإذن الله تعالى. نعم أحسن لكم شيخ عبد الكريم. أن المجمعان النموذجيان وش يا شيخ؟ هذه حقيقة فكرة من الجمعية حقيقة، أن إيجاد مجمع أو مسجد رئيس يتبعه بعض المساجد التي قد تكون يعني ضعيفة البرامج أو كذا، فتكون مجتمعة يشملها قوة هذا المجمع الرئيس الذي يعني لديه برامج وفعاليات تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، تفعل يعني حلقات هذا المسجد الصغير أو الحلقات اللي عددها قليل، فتكون مجتمعة بما يزيد عن 200 طالب، يكون يسمى مجمع نموذجي، بحيث يكون فيه مسابقة تشمله مسابقات القرآنية وأي فعالية من فعاليات التي تخدم كتاب الله، يكون يحظى بها هذا المسجد يعني المنفرد أو يعني الذي يوجد فيه عدد قليل من الطلاب. طيب الشيخ عبد الكريم، لا شك لديكم خطة مستقبلية وبرامج، وش أبرزها ممكن لو حدثتنا عنها؟ عندنا حقيقة بالنسبة للبرامج والمشاريع التي ينفذها المركز في الميدان، هناك العديد من البرامج، لعل من أبرزها البرامج الموسمية والفصلية يقيمها المركز لقسمي البنين والبنات، من ضمنها برنامج يوم الهمة، حيث ستقام بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة ضمن خطة الربع الثاني 3 أيام بالتنسيق مع 3 مجمعات قرآنية، أقيم أولها يوم أمس السبت يوم 28 من هذا الشهر، وبلغ عدد المسجلين أكثر من 300 طالب بمختلف المراحل العمرية، وتم قبول 200 طالب تقريبا. وكذلك أيضا المسابقات التنافسية التي تطرح بين الطلاب والطالبات لإذكار روح المنافسة بين منسوبي الحلقات والمدارس النسائية، والتي ترفع اهتمامهم الى سبيل التطور والارتقاء بالمستوى وتحسين المخرجات من اجل تحقيق التميز في هذه المسابقات، وهو ما حصل بالفعل، حيث نجد التفاعل حقيقة والحماس المنقطع النظير بين طلاب في هذه المسابقات وقوة المنافسة بين الحلقات والمدارس النسائية. ومن امثلتها مسابقة نافس، وسيقام هذا العام بإذن الله تعالى في نسختها الخامسة، هذه السنة الخامسة. وكذلك أيضا عندنا مسابقة شبل القرآن الألكترونية باستخدام الأجهزة الذكية، وهذه خاصة يستهدف بها طلاب المرحلة الابتدائية وأولى متوسط، وستقام بإذن الله تعالى هذا العام في نسختها الثانية. وهذه المسابقة حقيقة يعني فريدة من نوعها، حيث أرسلت آليتها لجميع الحلقات، ويحضر الطالب في موعد المسابقة بصحبة جهازه طبعا مرتبط بالنت، ثم بعد ذلك يعطى الأيقونة أو يعطى شفرة الدخول، وتطرح الأسئلة ثم يجاوب حاليا، ومباشرة تعرض على الشاشة إجابات الطلاب وتصحيحها. جميل. وهذه المسابقة اللي شبه القرآن حلت محل مسابقة كانت قبل لمسابقة التحذير التي أقيمت 3 مرات في 3 سنوات مضت. وعندنا أيضا مسابقة الهزاع، وأقيمت الفصل الأول في نسختها الخامسة، هذه حقيقة. وهناك من البرامج التطويرية ملتقى الطلاب يشترك فيه جميع حلقات طلاب المركز بأعداد محدودة لكل حلقة. وعندنا أيضا ملتقى المعلمين، وعندنا الدورات المكثفة الصيفية، وعندنا أيضا برنامج تعليم الفاتحة، وأيضا حلقات تصحيح التلاوة، وحلقات التدبر، وكذلك أيضا عندنا برنامج خاص بالقسم النسائي هي حلقات التسميع بالهاتف حيث يزيد عن 20 حلقة، وكذلك أيضا الشراكة المجتمعية مع الجهات المماثلة مثل القسم النسائي مكتب الدعوة للشفاء، وكذلك مدارس التعليم العام. وعندنا أيضا بالنسبة للقسم النسائي برنامج تعليم الفاتحة في بعض المجمعات النسائية المغلقة والمستوصفات الأهلية. ما شاء الله تبارك. وهناك أيضا بعض البرامج الأخرى التي تهدف إلى شمولية التطوير لجميع الفئات العمرية في المدارس النسائية. طبعا باختصار أو مجمل. ما شاء الله تبارك الله، ما قصرتوا. شيخ يوسف عنده مداخلة. حياك الله شيخ عبد الله. شيخ عبد الكريم حياك الله. هلا بالغالي. الله يحفظك، كيف حالكم؟ عساكم بخير. الله يحفظك. أنا أحب صراحة أن أهنئكم على يعني اهتمامكم بأبنائكم في المركز، ومما يدل على ذلك أنه ترشح ولله الحمد يعني 2 من طلابكم وهم أبناء محمد العويد عبد العزيز وإبراهيم للمسابقة ملك سلمان، وهذا حقيقة شيء يفتخر فيه المركز. ونتأمل من جميع المراكز أن تحذوا حذوكم في طريقة يعني تهيئة الطلاب واستعدادهم والدخول في مثل هذه المنافسات الكبيرة التي يعني ستكون لها دور كبير في إن شاء الله انتقالهم إلى مسابقة الملك عبد العزيز ثم إلى المسابقات الدولية الأخرى. شيخ يوسف الله يحفظك، هذا مما عندكم جزاكم الله خير، من وضع أيديكم في أيدينا وحقيقة هذا من إنتاجكم أيضا الله يحفظك. وأنا سأتي بعد شوية يعني إذا كان والله شيخ يمكن باقي معنا دقيقة واحدة استطعت منك يعني أختصر فيها. أجل نقول لك بسرعة الإنجازات. تفضل. الإنجازات المركز حصول ما ذكرها شيخ يوسف، حصول المرشح المركز على الترتيب الأول في الفرع الأول مسابقة الأمير سلمان المحلية عام 28 و29، كذلك حصول اثنين ذكرهم الشيخ يوسف، 2 من الطلاب المرشحين في مسابقة أمير الرياض لعام 1936 على المركز الأول في فرع 10 أجزاء والثالث في فرع 5 أجزاء، كذلك في نفس المسابقة يعني مسابقة أمير الرياض عام 37 المركز الثاني في الفرع الأول المسابقة الثاني، والمركز الثاني في الفرع الأول في الفرع الثاني في المسابقة الأول، كذلك أيضا اللي ذكره الشيخ يوسف حصول مرشح المركز في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لعام 36 على المركز الأول في الفرع الأول. نعم. وبالنسبة على مستوى المراكز اللي هو اليحيى نعم. وكذلك أيضا على مستوى المراكز حصول مركز الجنوب على المركز الأول في مسابقة معايير الجودة للمراكز في نسختها الأولى عام 1432، وكذلك حصول المركز على المركز الثاني عام 33، وأيضا على مستوى المجمعات المجمعات القرآنية حصل مرشح المركز من المجمعات على المركز الأول في مسابقة معايير التميز للمجمعات القرآنية على مستوى مدينة الرياض لعام 1433، وكذلك أيضا الحصول على المركز الأول في نفس المسابقة اللي هي مسابقة المجمعات القرآنية في عام 1437. هذا طبعا بالنسبة نعم المسابقة بين المراكز مراكز أو مجمعات المراكز. نعم. نسأل الله يجزيكم خير الجزاء شيخ عبد الكريم على ما تبذلون من جهود في خدمة طلاب القرآن الكريم وحفظته، ويبارك في جهودكم. جزاكم الله خير شيخ عبد الكريم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ. اقرأ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في نهاية هذه الحلقة. بقي أن نعلن أسماء الفائزين. شيخ يوسف عندكم اسم الفائز في هذه الحلقة؟ نعم، الفائز في هذه الحلقة هو الأخ علي من جازان، هو المتصل الأول. نعم. وفعلا واضح أنه رجل يعني عنده كثير من الملاحظات ويصحح يعني معنا، وعنده قابلية للعمل، وكما ذكر لنا هو أنه يعني على استعداد أنه إن شاء الله يقوم قراءته، فلعل هذا الجهاد إن شاء الله يكون عونا له على يعني مساعدته فيما يقرأ ويحفظ بمشيئة الله. مبروك لك يا علي إن شاء الله، وتتواصل مع الأخوة في الجمعية لنيل هذه الجائزة، وعبارة عن قلم قارئ إن شاء الله يكون لك عونا ما ذكر الشيخ في تصحيح تلاوتك بمشيئة الله تعالى وفي حفظ القرآن. أيضا بالنسبة للفائز في مسابقة المستمعين الأسبوع الماضي لم يعلن اسم الفائز حق الأسبوع اللي قبله، كان الفائز هي الأخت راية عبد الله الزناتي من جدة، مبروك لك يا راية، تواصل مع الأخوة في الجمعية. الفائز في الأسبوع الماضي مسابقة الأسبوع الماضي هو الأخ فوزي ناصر العامري من مدينة الخبر، مبروك لك يا فوزي، أيضا تتواصل مع الإخوة إن شاء الله في جمعية مكنون. وصلنا لهذه الحلقة مستمعي الكرام، نبقى مع فاصل أخير في هذه الحلقة ثم نعود لنختم إن شاء الله.